فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز كفالة اليتيم عن نية الميت إهداء ثواب ذلك إلى الميت؟ نعم، هل يجوز كفالة اليتيم ثم إهداء الثواب إلى الميت؟ لا بأس، هذا من الأعمال الصالحة والصدقة. نعم.